من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الشكل الرابع، وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. الأوسط يعني يرمز له بماذا؟ بمين؟ يقول موضوعا في الصغرى، موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى عكس الأول، فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين. ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطبع، غامض الإنتاج عن الذهن، ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى. شروطه: يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شكل التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، وهي أن لا يتألف من سالبتين ولا جزئيتين، لا يتألف من سالبتين يعني الصغرى سالبة والكبرى سالبة، ولا هذا الصغرى جزئية والكبرى جزئية، ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى. ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به: واحد، أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، أي واحد. اثنين، كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، بل يجب أن تكون سالبة كلية. ضروبه: بحسب الشروط الخمسة تكون الضروب المنتجة منه خمسة فقط، لأنه بالشرط الأول تسقط أربعة حاصل ضرب السالبتين في السالبتين، فاثنين في اثنين أربعة، وبالتالي تسقط ثلاثة: الجزئيتان سواء كانتا موجبتين أو مختلفتين بالإيجاب والسلب، وبالثالث يسقط واحد السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، وبالرابع ضربان السالبة الجزئية صغرى أو كبرى مع الموجبة الكلية، وبالخامس ضرب واحد الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى. فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان. خلنا نشوف. الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، مثاله: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. إذن بعض الحيوان ناطق، صير بعض الحيوان ناطق، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين إحداهما في مكان الأخرى فيرتد إلى الشكل الأول، ثم نعكس النتيجة ليحصل المطلوب، فيقال: المفروض كل ميم باء، يعني كل إنسان حيوان، وكل جيم ميم، وكل ناطق ماذا؟ إنسان. فعندنا الحد الوسط ما هو؟ إنسان. هذا هو الحد الوسط. المدعى إذن عين با جيم، هذا هو المدعى. عدل. فالبرهان بالرد بتبديل المقدمتين، فيحدث كل جيم ميم وكل ميم باء. فالاول من الاول يكون. فاذا عندنا ماذا؟ عندنا الحد الوسط في الصغرى يكون موضوعا، وفي الكبرى يكون ماذا؟ محمولا. صار واضح؟ فلما نجي نستخلص النتيجة فتطلع عندنا النتيجة ماذا؟ عين باء جيم، عين باء جيم. صار واضح؟ فالبرهان بالرد بتبديل المقدمتين فيحدث. عليكم السلام. تقول كل جيم ميم، الآن غير، ها؟ كل جيم ميم يعني الكبرى، الكبرى نجيبها صغرى خليها زين، والصغرى خليها كبرى. شوف كل جيم ميم يعني كل ناطق حيوان، كل إنسان حيوان. بدلنا الآن أدلة لا بتبديل مقدمتين، المقدمة الصغرى تصير كبرى والكبرى تصير صغرى. إذا كل جيم باء. ليش؟ لأن احنا شو نسوي؟ أحسن. فيطلع عندنا كل ناطق إنسان، عفوا إيه، بعض الناطق حيوان. صار واضح؟ وينعكس إلى عين باء جيم وهو بعض الحيوان ناطق، وهو المطلوب. وإنما لا ينتج هذا الضرب كلية لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر كالمثال. واضح ولا؟ الثاني من موجب كلية وموجب جزئية، ينتج موجب جزئية. مثاله كل إنسان حيوان، وبعض الولود وبعض الولود إنسان. إذن بعض الحيوان ولود. واضح؟ وين عندنا الحد الوسط في المقدمة الصغرى؟ إنسان. والحد الوسط في الكبرى؟ إنسان أيضا. إذا قلت هنا إنسان يعني إنسان، لكن هنا موضوع وهنا محمول. واضح؟ فتقول إذن بعض الحيوان ولود، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر. صار واضح هذا ولا مو واضح؟ زين، نجي للثالث. يتكون من سالبة كلية وموجبة كلية، ينتج ماذا؟ سالبة كلية. مثاله لا شيء من الممكن بدائم، لا شيء من الممكن بدائم. وين الحد الوسط؟ الممكن. هل لا لا؟ وكل محل للحوادث ممكن. وين الحد الوسط؟ إذن في الأولى، في المقدمة الأولى الصغرى موضوع، وفي الثانية محمول في الكبرى، ها؟ فإذا تقول لا شيء من الدائم بمحل للحوادث. صار واضح لا لا؟ ويبرهن عليه ايضا بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة. الرابع من موجبة كلية وسالبة كلية، ينتج سالبة جزئية، سالبة جزئية. مثاله كل سائل يتبخر، ولا شيء من الحديد بسائل. اذا بعض ما يتبخر ليس بحديد، ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين، لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة، ولكن يبرهن عليه بعكس المقدمتين، وتأليف قياس الشكل الأول من العكسين ينتج المطلوب. ويقال المفروض كل ميم باء ولا جيم ميم، المدعى إذن سين باء جيم. البرهان نعكس المقدمتين إلى عين باء ميم، لا ميم جيم رابع الأول، إذا سين باء جيم وهو المطلوب. واضح هذا؟ أنا ما سألتك مع السبورة أنه واضح عندكم. الخامس من موجب جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله: بعض السائل يتبخر، لا شيء من الحليب بسائل، إذن بعض ما يتبخر ليس بحليب. وهذا أيضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب، ويمكن أن يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق بلا فرق. نأتي إلى الاقتران الشرطي، تعريفه وحدوده. تقدم معنى القياس الاقتران الحملي وحدوده، ولا يختلف عنه الاقتران الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية. إما بكلا مقدمتيه أو مقدمة واحدة، فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحمل من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأكبر. غاية الأمر أن الحد قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية، كما أنه قد يكون الأوسط خاصة جزءا من المقدم أو التالي، وسيجيء. فإذا يصح أن نعرفه بأنه الاقتران الذي كان بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية. أقسامه للاقتران الشرطي تقسيمان: واحد، تقسيمه من جهة مقدماته، قد يتألف من متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين بالاتصال والانفصال، أو من حملية ومتصلة، أو من حملية ومنفصلة. فهذه خمسة أقسام، هذه تكلمنا عنها في بداية اللمعة تذكرون، المتصلة والمنفصلة والحملية المنفصلة والحملية المتصلة. ثانيا، تقسيمه باعتبار الحد الوسط جزءا تاما أو غير تام، فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفا ثانيا، أي أنها مؤلفة من قضيتين بالأصل، وكل منها مؤلف من طرفين، فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تام أي في جميع المقدم أو التالي في كل منهما، وأخرى في جزء غير تام أي في بعض المقدم أو التالي في كل منهما، وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام: الأول ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما، نحو كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه، وكلما قنع بما يكفيه استغنى. إذا ما الحد الوسط؟ قنع بما يكفي، هذا الحد الوسط. هذا الحد الوسط، فيكون محمول في الصورة موضوع في الكبرى. لاحظوا على اللغة، فتقول هنا كل باء ميم وكل ميم جيم، كلما كان الإنسان عاقلا استغنى. الثاني ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما، نحو إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل. إذن إذا كان القرآن معجزة، فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. فلاحظ بدقة أن التالي من الصورة فالقرآن خالد، والتالي من الكبرى فالخالد لا يتبدل. يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول، ينتج القرآن لا يتبدل. فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى، ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة، وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتين. ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم، ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجاري. الثالث يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.